بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 447 من البداية والنهاية. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي قال ثنا خلف بن تميم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي حدثنا عبد الملك بن عمير حدثني كثير بن الصلت قال: دخلت على عثمان وهو محصور فقال لي: يا كثير، ما أراني إلا مقتولا يومي هذا. قال: قلت: ينصرك الله على عدوك يا أمير المؤمنين. قال: ثم أعاد عليه فقلت: وقت لك في هذا اليوم شيء أو قيل لك شيء؟ قال: لا، ولكني سهرت في ليلتي هذه الماضية، فلما كان وقت السحر أغفيت إغفاء فرأيت فيما يرى النائم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لي: يا عثمان، الحقنا، لا تحبسنا، فإنا ننتظرك. قال: فقتل من يومه ذلك. في الحاشية: واحد، ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم وهو الأفريقي، ضعيف. اثنان، ضعيف، فيه إسماعيل بن مهاجر البجلي، ضعيف. انظر التقريب. أما بالنسبة للرقم واحد فهو عن التسجيل السابق، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد بن هارون عن فرج بن فضالة عن مروان بن أبي أمية عن عبد الله بن سلام قال: أتيت عثمان لأسلم عليه وهو محصور، فدخلت عليه فقال: مرحبا بأخي، رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الليلة في هذه الخوخة. قال: وخوخة في البيت. فقال: يا عثمان، حصروك؟ قلت: نعم. قال: عطشوك؟ قلت: نعم. فأدلى دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت، حتى إني لأجد برده بين ثديي وبين كتفي. وقال لي: إن شئت نصرت عليهم، وإن شئت أفطرت عندنا. فاخترت أن أفطر عنده، فقتل ذلك اليوم. وقال محمد بن سعد: أنا عفان بن مسلم، حدثنا وهيب، ثنى داود عن زياد بن عبد الله عن أم هلال بنت وكيع عن امرأة عثمان قال: وأحسبها بنت الفرافصة، قالت: أغفى عثمان فلما استيقظ قال: إن القوم يقتلونني. قلت: كلا يا أمير المؤمنين. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فقالوا: أفطر عندنا الليلة، أو إنك مفطر عندنا الليلة. وقال الهيثم بن كليب: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني ثنى شبابة ثنى يحيى بن أبي راشد مولى عمر بن حريث عن محمد بن عبد الرحمن الجرشي وعقبة بن أسد عن النعمان بن بشير عن نائلة بنت الفرافصة الكلبية امرأة عثمان قالت: لما حضر عثمان ظل اليوم الذي كان فيه قتله بيوم صائما، فلما كان عند إفطاره سألهم الماء العذب فأبوا عليه وقالوا: دونك ذلك أرواكي. وركى في الدار الذي يلقى فيه النتن، أو وركي في الدار الذي يلقى فيه النتن. قالت: فلم يفطر، فرأيت جارا على أحاجير متواصلة، وذلك في السحر، فسألتهم الماء العذب فأعطوني كوزا من ماء فأتيته فقلت هذا ماء عذب أتيتك به؟ قالت فنظر فإذا الفجر قد طلع، فقال إني أصبحت صائما. قالت فقلت ومن أين أكلت ولم أرى أحدا أتاك بطعام ولا شراب؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلع علي من هذا السقف ومعه دلو من ماء، فقال اشرب يا عثمان، فشربت حتى رويت. ثم قال ازدد، فشربت حتى نهلت. ثم قال أما إن القوم منكرون عليك، فإن قاتلتهم ظفرت، وإن تركتهم أفطرت عندنا. قالت فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. وقال أبو يعلى الموصلي وعبد الله بن الإمام أحمد حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي يعفور العبدي عن أبيه عن مسلم بن سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان أعتق 20 مملوكا ودعا بسراويل فشدها ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المنام وأبا بكر وعمر، وأنهم قالوا لي اصبر تفطر عندنا القابلة. ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه. قلت إنما لبس السراويل رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا اليوم لئلا تبدو عورته إذا قتل، فإنه كان شديد الحياء. في الحاشية 1 انظر الطبقات لابن سعد. 2 الركي أو الركى بئر الماء. 3 نهلت النهلة شربة الماء الثانية. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. كانت تستحي منه الملائكة كما نطق بذلك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ووضع بين يديه المصحف يتلو فيه، واستسلم لقضاء الله عز وجل وكف يده عن القتال، وأمر الناس وعزم عليهم ألا يقاتلوا دونه، ولولا عزيمته عليهم لنصروه من أعدائه، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. وقال هشام بن عروة عن أبيه إن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أوصى إلى الزبير. وقال الأصمعي عن العلاء بن الفضل عن أبيه قال لما قتل عثمان فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقا مقفلا، ففتحوه فوجدوا فيه حقة فيها ورقة مكتوب فيها هذه وصية عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم، عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله تعالى. وروى ابن عساكر أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يوم دخلوا عليه فقتلوه: أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومرتعا. وقال أيضا: يبيت أهل الحصن والحصن مغلق، ويأتي الجبال الموت في شماريخها العلا. صفة قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال خليفة بن خياط حدثنا ابن علية حدثنا ابن عون عن الحسن قال أنبأني وثاب قال بعثني عثمان فدعوت له الأشتر فقال ما يريد الناس؟ قال 3 ليس من إحداهن بد. قال ما هن؟ قال يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول هذا أمركم فاختاروا من شئتم، وبين أن تقنص من نفسك أعيد بين أن تقتص من نفسك، فإن أبيت فإن القوم قاتلوك. فقال إما أن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالا سربلنيه الله، وإما أن أخص لهم من نفسي فوالله لقد علمت أن صاحبي بين يدي وقد كانا يعاقبان، وما يقوم بيت بالقصاص، وإما أن تقتلوني فوالله لئن قتلتموني لا تحابون بعدي، أو لا تحابون بعدي، أعيد، لئن قتلتموني لا تحابون بعدي، ولا تصلون بعدي جميعا، ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا أبدا. قال: وجاء رويجل كأنه ذئب فطلع من باب ورجع، وجاء محمد بن أبي بكر في 13 رجلا فأخذ بلحيته وقال بها حتى سمعت وقع أضراسه، فقال: ما أغنى عنك معاوية، وما أغنت عنك ابن عامر، وما أغنى عنك كتبك. قال: أرسل. قال: أرسل لحيتي يا ابن أخي. قال: فأنا رأيته استعدى رجلا من القوم بعينه، يعني أشار إليه، فقام إليه بمشقص فوجئ به رأسه. قلت: ثم ما؟ قال: ثم تعاوروا عليه حتى قتلوه. في الحاشية: واحد، حق، وعاء من خشب. اثنان، ملاذة، حصن ومهربة، مرتع، رتع، أكل وشرب في خصب. ثلاثة، شماريخها، الشماريخ أو الشمراخ، رأس الجبل وقمته. أربعة، تعاوروا، اجتمعوا. تابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال سيف بن عمر التميمي رحمه الله سبحانه وتعالى عن العيص بن القاسم عن رجل عن خنساء مولاة أسامة بن زيد، وكانت تكون مع نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان، أنها كانت في الدار ودخل محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته وأهوى بمشاقص معه فوجأ بها في حلقه، فقال: مهلا يا ابن أخي، فوالله لقد أخذت مأخذا ما كان أبوك ليأخذ به. فتركه وانصرف مستحييا نادما، فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويلا حتى غلبوه، فدخلوا وخرج محمد راجعا، فأتاه رجل بيده جريدة يقدمهم حتى قام على عثمان فضرب بها رأسه فشجه، فقطر دمه على المصحف الذي لطخه، وعيد، حتى لطخه، ثم تعاوروا عليه، فأتاه رجل، وعيد، فقطر دمه على المصحف حتى لطخه، ثم تعاوروا عليه، فأتاه رجل فضربه على الثدي بالسيف، ووثبت النائلة بنت الفرافصة الكلبية فصاحت وألقت نفسها عليه وقالت: يا بنت شيبة، أيقتل أمير المؤمنين؟ وأخذت السيف فقطع الرجل يدها، وانتهبوا متاع الدار، ومر رجل على عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال: ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم. قال: والله ما تركوا في داره شيئا حتى الأقداح إلا ذهبوا به. وروى الحافظ ابن عساكر أن عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ولم يبق عنده سوى أهله تسوروا عليه الدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه، وليس فيهم أحد من الصحابة ولا أبنائهم إلا محمد بن أبي بكر، وسبقه بعضهم فضربوه حتى غشي عليه، وصاح النسوة فانزعروا وخرجوا، ودخل محمد بن أبي بكر وهو يظن أنه قد قتل، فلما رآه قد أفاق قال: على أي دين أنت يا نثعل؟ قال: على دين الإسلام، ولست بنثعل ولكني أمير المؤمنين. فقال: غيرت كتاب الله؟ فقال: كتاب الله بيني وبينكم. فتقدم إليه وأخذ بلحيته وقال: إن لا يقبل منا يوم القيامة أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وشطحه بيده من البيت إلى باب الدار وهو يقول: يا ابن أخي، ما كان أبوك ليأخذ بلحيتي؟ وجاء رجل من كندة من أهل مصر يلقب حمارا ويكنى بأبي رومان، وقال قتادة: اسمه رومان. وقال غيره: كان أزرق أشقر. وقيل: كان اسمه سودان ابن رومان المرادي. وعن ابن عمر قال: كان اسم الذي قتل عثمان أسود ابن حمران، ضربه بحربة وبيده السيف صلتا. قال: ثم جاء فضربه به في صدره حتى أقعصه، ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكأ عليه وتحامل حتى قتله، وقامت نائدة دونه فقطع السيف أصابعها رضي الله تبارك وتعالى عنها. ويروى أن محمد بن أبي بكر طعنه بمشاقص في أذنه حتى دخلت في حلقه. والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره، وأنه استحى ورجع حين قال له عثمان: لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها. فتذمذم من ذلك وغطى وجهه ورجع وحاجز دونه فلم يقدر، أعيد فلم يفد. هكذا في المطبوع: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. في الحاشية: واحد، ودأ طعن، والمشقص نصل عريض. اثنان، أقعص أمات. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وروى ابن عساكر عن ابن عون أن كنانة بن بشر ضرب جبينه ومقدم رأسه بعمود حديد فخرو لجنبيه، وضربه سودان بن حمران المرادي بعدما خرو لجنبه فقتله. وأما عمرو بن الحمق أو الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق، فطعنه 9 طعنات وقال: أما 3 منهن فلله، و6 لما كان في صدري عليه. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي وإسحاق بن داود الصواف التستري قال: حدثنا محمد بن خالد بن خداش، حدثنا مسلم بن قتيبة، حدثنا مبارك عن الحسن قال: حدثني سياف عثمان أن رجلا من الأنصار دخل على عثمان فقال: ارجع يا ابن أخي، فلست بقاتلي. قال: وكيف علمت ذلك؟ قال: لأنه أتى بك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم سابعك فحنكك ودعا لك بالبركة، ثم دخل عليه رجل آخر من الأنصار فقال له مثل ذلك سواء، ثم دخل محمد بن أبي بكر فقال: أنت قاتلي. قال: وما يدريك يا نفعل؟ قال: لأنه أتي بك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وعيد من عندي. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي وإسحاق بن داود الصواف التستري قال: حدثنا محمد بن خالد بن وعيد قال: حدثنا محمد بن خالد بن خداش، حدثنا مسلم بن قتيبة، حدثنا مبارك عن الحسن قال: حدثني سياف عثمان أن رجلا من الأنصار دخل على عثمان فقال: ارجع يا ابن أخي، فلست بقاتلي. قال: وكيف علمت ذلك؟ قال: لأنه أتي بك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم سابعك فحنكك ودعا لك بالبركة، ثم دخل عليه رجل آخر من الأنصار فقال له مثل ذلك سواء، ثم دخل محمد بن أبي بكر فقال: أنت قاتلي. قال: وما يدريك يا نفعل؟ قال لأنه أتي بك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم سابعك ليحنكك ويدعو لك بالبركة. وهنا جملة لا أستطيع أن ألفظها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحني. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال فوثب على صدره وقبض على لحيته ووجأه بمشاقص كانت في يده. هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة، وثبت من غير وجه أن أول قطرة من دمه سقطت على قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويروى أنه كان قد وصل إليها في التلاوة أيضا حين دخلوا عليه، وليس ببعيد، فإنه كان قد وضع المصحف يقرأ فيه القرآن. وروى ابن عساكر أنه لما طعن قال بسم الله توكلت على الله، فلما قطر الدم قال سبحان الله العظيم. وقد ذكر ابن جرير في تاريخه بأسانيده أن المصريين لما وجدوا ذلك الكتاب مع البريد إلى أمير مصر فيه الأمر بقتل بعضهم وصلب بعضهم وبقطع أيدي بعضهم وأرجلهم، وكان قد كتبه مروان بن الحكم على لسان عثمان متأولا قوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعنده أن هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من جملة المفسدين في الأرض، ولا شك أنهم كذلك، لكن لم يكن له أن يفتات على عثمان ويكتب على لسانه بغير علمه ويزور على خطه وخاتمه ويبعث غلامه على بعيره. وبعدما وقع الصلح بين عثمان وبين المصريين على تأمير محمد بن أبي بكر على مصر بخلاف ذلك كله، ولهذا لما وجدوا هذا الكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه وظنوا أنه من عثمان أعظموا ذلك مع ما هم مشتملون عليه من الشر، فرجعوا إلى المدينة فطافوا به على رؤوس الصحابة. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير، وقال فيه سياف عثمان لم يسمى وبقية رجاله وثقوا. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فطافوا به على رؤوس الصحابة وأعانهم على ذلك قوم آخرون، حتى ظن بعض الصحابة أن هذا عن أمر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما قيل لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في أمر هذا الكتاب بحضرة جماعة من أعيان الصحابة وجمهور المصريين، حلف بالله العظيم وهو الصادق البار الراشد أنه لم يكتب هذا الكتاب ولا أملاه على من كتبه ولا علم به، فقالوا له فإن عليه خاتمك، فقال إن الرجل قد يزور علي على خطه وخاتمه، قالوا فإنه مع غلامك وعلى جملك، فقال والله لم أشعر بشيء من ذلك، فقالوا له بعد كل مقالة إن كنت قد كتبته فقد خنت، وإن لم تكن قد كتبته بل كتب على لسانك وأنت لا تعلم فقد عجزت، ومثلك لا يصلح للخلافة إما لخيانتك وإما لعجزك. وهذا الذي قالوا باطل على كل تقدير، فإنه لو فرض أنه كتب الكتاب وهو لم يكتبه في نفس الأمر لا يضره ذلك، لأنه قد يكون رأى ذلك مصلحة للأمة في إزالة شوكة هؤلاء البغاة الخارجين على الإمام، وأما إذا لم يكن قد علم به فأي عجز ينسب إليه إذا لم يكن قد اطلع عليه إذا لم يكن قد اطلع عليه وزور على لسانه، وليس هو بمعصوم، بل الخطأ والغفلة جائزان عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإنما هؤلاء الجهلة البغاة متعنتون خونة ظلمة مفترون، ولهذا صمموا بعد هذا على حصره والتضييق عليه حتى منعوه الميعط والماء والخروج إلى المسجد وتهددوه بالقتل، ولهذا خاطبهم بما خاطبهم به من توسعة المسجد، وهو أول من منع منه ومن وقفه بئر روما على المسلمين، وهو أول من منع ماءها، ومن أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وذكر أنه لم يقتل نفسا ولا ارتد بعد إيمانه. أعيد، وذكر أنه لم يقتل نفسا ولا ارتد بعد إيمانه، ولا زنى في جاهلية ولا إسلام، بل ولا مس فرجه بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي رواية: بعد أن كتب بها المفصل، ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى الطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولأولي الأمر منهم، فأبوا إلا الاستمرار على ما هم عليه من البغي والعدوان، ومنعوا الناس من الدخول إليه والخروج من عنده حتى اشتد عليه الحال وضاق المجال ونفذ ما عنده من الماء، فاستغاث بالمسلمين في ذلك، فركب علي بنفسه وحمل معه قربا من الماء فبالجهد حتى أوصلها إليه، بعدما ناله من جهلة أولئك كلام غليظ وتنفير لدابته وإخراق عظيم بليغ، وكان قد زجرهم أتم الزجر حتى قال لهم فيما قال: والله إن فارس والروم لا يفعلون كفعلكم هذا لهذا الرجل، والله إنهم ليأسرون فيطعمون ويسقون. فأبوا أن يقبلوا منه حتى رمى بعمامته في وسط الدار، وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة وحولها حشمها وخدمها، فقالوا: ما جاء بك؟ فقالت: إن عنده وصايا بني أمية لأيتام وأرامل، فأحببت أن أذكره بها، فكذبوها في ذلك ونالها منهم شدة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في الديات، مسلم في القسامة والمحاربين. ونالها منهم شدة عظيمة، وقطعوا حزام البغلة وندت بها وكادت أو سقطت عنها وكادت تقتل ولولا تلاحق بها الناس، فأمسكوا بدابتها، ووقع أمر كبير جدا، ولم يبقى يحصل لعثمان وأهله من الماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في الخفية ليلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما وقع هذا أعظمه الناس جدا، ولزم أكثر الناس بيوتهم، وجاء وقت الحج، فخرجت أم المؤمنين عائشة في هذه السنة إلى الحج، فقيل لها: إنك لو أقمت كان أصلح، لعل هؤلاء القوم يهابونك. فقالت: إني أخشى أن أشير عليهم برأي فينالني منهم من الأذية ما نال أم حبيبة. فعزمت على الخروج، واستخلف عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه السنة على الحج عبد الله بن عباس، فقال له عبد الله بن عباس: إن مقامي على بابك أحاجف عنك أفضل من الحج. فعزم عليه، فخرج بالناس إلى الحج، واستمر الحصار بالدار حتى مضت أيام التشريق، ورجع ليسير من الحج، فأخبر بسلامة الناس، وأخبر أو فأخبر بسلامة الناس وأخبر أولئك بأن أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم عن أمير المؤمنين. وبلغهم أيضا أن معاوية قد بعث جيشا مع حبيب بن مسلمة وأن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن خديج، وأن أهل الكوفة قد بعثوا القعقاع بن عمرو في جيش، وأن أهل البصرة بعثوا مجاشعا في جيش. فعند ذلك صمموا على أمرهم وبالغوا فيه وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحج، وأحاطوا بالدار وجدوا في الحصار وأحرقوا الباب وتسوروا من الدار المتاخمة للدار كدار عمرو بن حزم وغيرها، وحاجف الناس على عثمان أشد المحاجفة وقتتلوا على الباب قتالا شديدا، وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم. وجعل أبو هريرة يقول: هذا يوم طاب فيه الضراب فيه، عيد، هذا يوم طاب فيه الضراب فيه، وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون من أولئك الفجار، وجرح عبد الله بن الزبير جراحات كثيرة، وكذلك جرح الحسن بن علي ومروان بن الحكم، فقطع إحدى علباويه فعاش أوقص حتى مات. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.